جزت الثرى نحو العلا يا عيسى، ومضيت ليثا للجنان عريسا. جزت الثرى نحو العلا يا عيسى، ومضيت ليثا للجنان عريسا. بكتائب القسام صوت هادر دوى، ولم يك خائفا وحبيسا. ما كان إلا عبوة وقذيفة تكوي اليهود وتقهر الجاسوسا. قدمت أهلك قبل نفسك راضيا، وأنرت من دمك الربا وشموسا. عسى أخي البطران صاروخ هوى، فوق العداة لكم أطاح رؤوسا. أشتاق ذكرك بكرة وأصيلا، وإليك شوقي ما يزال طويلا. عسى رحلت وفي الفؤاد مرارة، كم كان قربك يا شهيد جميلا. كم حاولوا أن يقتلوك فأشربوا نار الخسارة صرخة وعويلا. تحنو إليك بواسل التصنيع يا رجل الشدائد، كم حييت دليلا. لكتائب القسام شعلة دربه، وصنعت صاروخا يغيظ ذليلا. عيسى أخي البطران حيا فينا، هو في الكتائب ما يزال مقيما. عيسى أخي البطران حيا فينا، هو في الكتائب ما يزال مقيما. نجما يضيء ديارنا وثغورنا، سهما بخاصرة اليهود أليما. كتائب بعدكم فرسانا، فيها رجال تقهر الطغيانا. هذه صواريخ الفداء لهيبة، منها العدو تكبد الخسرانا. سنلاحق المحتل نخلع جذعه، من أرضنا سنحرر الأوطانا. عسى أخي البطران جنة ربنا، فيها أخ الإسلام سوف ترانا. نحن الكتائب لن نزيغ ألا اشهدوا، عسى بدربك لن تحيد خطانا. نحن الكتائب لن نزيغ ألا اشهدوا، عسى بدربك لن تحيد خطانا. كلما حلق فكري في أناس قد صدقوا وفي فن الإخلاص قد أبدعوا، يتوج الأفق ذلك الرجل بألف رجل، إنه عيسى البطران. عيسى، أبدعت في التضحية والفداء، قدمت زوجك وأبنائك فداء لدين الله، فنعم الرجل أنت. ولا نامت أعين ولا نامت أعين الجبال. نحن الكتائب لن نزيغ ألا اشهد، عيسى بدربك لن تحيد خطانا.